الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اكفنا شر الظالمين بما شئت وكيف شئت، اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الساعة المباركة مع قمة شامخة من قمم الإسلام ونموذج عالي من النماذج التي يجب أن يحتذى بها. هذا النموذج أقدمه هدية لكل امرأة مسلمة، بل ولكل رجل مسلم، ذلك لأن هذه المرأة التي نتكلم عنها تساوي في نظري ملايين الذكور. وأنت تعرف أن الله عز وجل خلق نوعين من البشر، ذكر وأنثى. إنما الرجولة مواصفات، فقد تطلق على صبي صغير وقد تطلق مجازا على امرأة. هذه المرأة تساوي ملايين الذكور وملايين الشوارب الكبيرة. لها مواقف وقفت فيها كالجبل الأشم، وما تزحزحت عن إيمانها ولا صبرها ولا جهادها قيد أنملة. فمن هي يا ترى؟ لقاؤنا مع الصحابية ابنة المبشر بالجنة، حفيدة الصحابي وأم الشهيد وزوج الشهيد. هي بنت من؟ هي أخت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ جمعت الشرف من كل مناحي. لقاؤنا في هذه الساعة مع امرأة، لماذا؟ لأني أردت أن أضع قدوة لنساء المسلمين، لا سيما ونحن في زمن تسلط النساء من أحكام الإسلام. الواحد يسير في بلاد المسلمين فيشعر كأنه يحيا في باريس، عري، اختلاط. الواحد منا إذا مر أمام الجامعة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تشعر أن هذا العري يفعله بنات المسلمين. إلى هذا الحد أصبح لحم المسلمات رخيص. نعم، مع الأسف. فهذا الدرس قدوة نقدمها من خلاله لكل امرأة مسلمة، ذلك لأن المرأة نصف المجتمع وتلد النصف الآخر. صحيح المرأة نصف المجتمع، ومش نصف المجتمع وبس، لا، وتلد النصف الآخر. ولو صلحت البيوتات لصلح البنات والذكور ولا صلحت الأمة. الأم في هذا الزمن هي التي تربي وهي التي تنشئ. فلو استطعنا ان ناخذ بايدي النساء الى طاعة الله وطاعة رسوله لاصلحنا الامة كلها ذكورا واناثا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي قالها صراحة: ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء. لو استطعنا ان نقمع هذه الفتنة بان نحجب المرأة، نربيها على الاسلام، لا نجعلها اداة في يد اعداء المسلمين يفتنون بها شباب المسلمين، لو استطعنا ان نكسبها لله لعم الخير وصل. ولذلك كان اللقاء عن امرأة هي اسماء بنت ابي بكر الصديق الشهيرة بذات النطاقين، ام عبد الله. الصحابية المهاجرة الصابرة المجاهدة، اخر الصحابيات المهاجرات موتا، ماتت وعمرها فوق 100. والعجيب عمرها تخطى 100 ولم يسقط لها سنة. فقالوا: سبحان الله، فوق 100 ولم يسقط لك سنة؟ قالت: نعم، اولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. اسماء بنت ابي بكر المكية ثم المدنية بنت الخليفة ووالدة الخليفة عبد الله بن الزبير، اسلامها: اسلم ابو بكر الصديق قديما، بل هو اول من اسلم من الرجال. ولذلك كني بالصديق، لانه اول من سارع الى تصديق النبي، اللهم صل على محمد. واسلامه كان له تأثير عظيم في نفوس كل اهل مكة. وعلى مدار ايام قليلة بعد اسلام الصديق اسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة: سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان. كل هؤلاء كل اعمالهم الصالحة في ميزان الصديق، ذلك لانه هو الذي دلهم على الخير واخذ بايديهم الى الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. وبالطبع انظر الصديق عشيرته الاقربين فاسلم على يديه معظم اولاده، ومنهن اسماء. اسلمت اسماء وكانت اكبر من عائشة ببضع 10 سنة، اكثر من 10 سنين. عندما دعاها الصديق للاسلام تفتح قلبها للهداية كما تتفتح ازاهير الرياض لتباشير الصباح، ولم يكن لها في الاسلام كبوى كابيها، وقالت: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علماء التاريخ: اما اسماء فكانت المسلمة رقم 17. رقم كام؟ 17. يبقى اسلمت قديما قديما، من الاوائل، من الرعيل الاول، من الجيل البريء. وعاشت في مكة مع ابيها غربة الدين، وضاقت مرارة الاذى الى ان تزوجت من الزبير بن العوام في مكة. الزبير بن العوام هو الاخر من 10 المبشرين بالجنة، ومات شهيدا. وله مواقف في الجهاد اكثر من ان تحصى، في بدر، في احد، في الخندق، وله فضل على كل مصري في هذا البلد. ذلك لانه ضمن جيش عمرو بن العاص، هو وولده عبد الله بن الزبير، اللهم ارضى عنهما. وقف الزبير بن العوام امام عمرو بعدما طال حصار جيش الاسلام للرومان في حصن بابليون. قال يا عمرو، طال الحصار. قال ماذا نفعل؟ قال اني بعت نفسي لله، فاعد لي سلم. سلم لماذا؟ قال فاصعد عليه واقفز داخل الحصن، واما ان افتحه او اموت. بالشجاعة، الشجاع، ففعل وقفز واخذ يقاتل على ان يفتح باب الحصن، وفتحه فعلا، ودارت الدائرة على الرومان وقصفت شوكتهم. ده الزبير بن العوام. يقول ولده عروة بن الزبير كان في عاتق ابي 3 ضربات كنت ادخل اصابعي فيها. شوف الجرح غويط لحد فين، فدخل فيها صوابعه. 2 منهما في بدر و1 في احد، ومات شهيدا هذا الزبير. زوجها الصديق من الزبير بن العوام، ونعم الرجل الذي اختاره لابنته، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومبشر بالجنة، وتقي ورع ورجل شجاع، هذا الزبير. ثم أذن الله لرسوله بالهجرة، وعندما انطلق الصديق مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صنعت أسماء سفرة للنبي طعاما، وأخذت الطعام والسقاء ولم تجد ما تربطه فيه. فقال لها الصديق يا بني، ألا تجدي عصاما لهذا السقاء وهذا الطعام؟ قالت والله لا أجد إلا نطاقي، والنطاق لفافة من القماش كانت تضعها المرأة في وسطها لا بد منه. والله ما أجد إلا نطاقي. قال الصديق شقيه يا بني واجعلي نصفه عصاما لطعام النبي وسقائه، والنصف الآخر انتطقي به. ففعلت، فلقبها النبي بذات النطاقين. ثم انطلق الصديق وهاجر. ابو جهل الملعون حاصر بيت النبي في الهجرة، فخرج النبي كما نعرف يتلو ايات ياسين ويحثو التراب على هذه العمائم العفنة، وانطلق. اخذ الله باعينهم، ومر رجل وقال يا ابا جهل، يا فلان، يا فلان، نمتم؟ والله لقد رأيت محمدا وصاحبه في هذه الناحية. عرف ابو جهل ان الله اخذ بعينه، فانطلق غاضبا يتطاير الشرر من عينه، ووصل الى بيت الصديق، طرقه بشدة، فخرجت له اسماء، قال لها اين ابوك؟ قالت لا ادري والله اين هو الان. صدقت ولا كذبت؟ صدقت. يا عارفة ابوك فين؟ والله لا ادري اين هو الان. فلطمها لطمة شديدة خر منها قرطها. القرط اللي هو الحلق. تخيل الصفعة، لطمة شديدة طير لها الحلق من ودنها، ونزف الدم من فمها وانفها. ثم انطلق ابو جهل من باب الامانة العلمية. ابو جهل لما مشي قال لأصحابه لا تخبروا عني اني لطمت بنت ابي بكر، عيب ان اضرب واحدة ست، اوعوا حد يقول الكلام ده لحد. فكأن ابو جهل كان مؤدب برضه، اللهم احرق ابو جهل. يعني بقول لك كانوا جاهليين بس فيهم بقايا خير. شوف جاهلي زعل انه اقتحم بيت ابو بكر وضرب بنته ألم. اوعى حد يقول الكلام ده عني. عيب. وعندما حاصر بيت النبي في الهجرة قال بعض الشباب الحمقى اننتظر حتى يخرج دعنا نقتحم البيت. قال نقتحم بيت محمد ونروع بناته انها لما ثبت الظهر. عيب نقتحم بيت مسلم بالليل كده ونخد بناته وزوجته. عيب ما يصحش ابو جهل يعملها. الواحد يقول ايه اللهم اغفر لنا وارحمنا. اقول لطمها لطمة شديدة فخر منها القرب ثم انطلق. وبعد انطلاق ابو جهل يأتي جدها ابو قحافة رجل طاعن في السن وقد عني. فقال يا بني بلغني ان هذا قد فجعكم بماله ونفسه. قصده بيتكلم عن مين؟ عن مين؟ سيدنا ابو بكر. ابوك خد الفلوس ومشي وسابكم من غير ولي امر فجعكم بماله ونفسه. قالت كلا يا جداه لقد ترك لنا الخير الكثير. ثم اخذت الحصى وملأت الكوة بالحصى. كوة في البيت كان الصديق يضع ماله فيه. ثم وضعت عليها غطاء وقالت تعالى يا جداه تحسس انظر ماذا ترك لنا. فتحسس الرجل الكوة فوجدها ملآنة كيس مليان. قال ان كان قد فعل هذا فقد احسن ووالله ما ترك لهم درهما. لكن شوف البنت صبرها قد ايه. ابوها رايح في رحله يمكن موت في الطريق وساب من وراه مش انثى. انثى ايه دي؟ انثى بعد المليون سنه. والله يا جداء لقد ترك لنا الخير الكثير. ثم وضعت الحصى في الكوه وتحسس الكيس. قال ان فعل هذا فقد احسن. سياسه عظيمه وجهاد عظيم من ستنا اسماء. ثم يأذن ربنا لأسماء أن تهاجر. تأتي الفرصة لتهاجر أسماء. أسماء هجرت من مكة للمدينة وهي حبلى في شهرها التاسع. أنت عارف كده؟ مشى على الأقدام مسيرة 500 كيلو. تقريبا مسافة بين مكة والمدينة تقريبا 500 كيلو. ماشي على رجليه وهي حبلى في الشهر التاسع. فما ان وصلت الى قباء حتى جاءها المخاض وولدت ولدها الاول. فابلغوا النبي ان اسماء في قباء وقد ولدت. فانطلق اليها بنفسه واخذ الولد ووضعه في حجره وقال هل سميتموه؟ قالت لا سمه انت يا رسول الله. قال هو عبد الله. ثم حنكه النبي بالتمر. وبعضهم قال لا ده النبي ملقاش تمر فحنكه بريقه. بريقه اللهم صل على محمد. عجوة او بريقه النبي سماه وحنكه بالتمر وقال هو عبد الله. حامل في الشهر التاسع وتهاجر زوجتك او زوجتي بلاش زوجتنا زوجته هو. النساء عندنا اذا عرفت المرأة ان هي حامل في الشهر الاول كأنها اخذت رخصة للاهمال في كل شيء. كويت الهدوم كويت ايه يا ابني ده انا حامل. طبقت النهاردة اه يا ظهري يعني تلم بقى اسكت. كأن التسعة اشهر للحمل تأخذ فيها رخصة الاهمال في كل شيء. فهي فترة الراحة التامة والكسل اللذيذ واهدار الحقوق. فين نسائنا من اسماء راحت هاجر وهي حامل في الشهر التاسع في رحلة غير مضمونة العاقبة. قد تموت في الطريق. قد يخرج عليها قطاع طرق ويمسكون بها ويبيعونها انا كالعبيد. ده بيدلل على ايه؟ يدلل على صدق حبها لله وصدق حبها لهذا الدين وشدة صبرها في الله. اللهم ارضى عن اسماء. اللهم امين. ثم وصلت الى قباء وولدت عبد الله. المسلمين فرحوا بميلاد عبد الله بن الزبير ما لم يفرحوا بميلاد اي انسان اخر. ليه؟ لان الصحابة لما هجروا من مكة للمدينة اشاع اليهود شائعة قالوا سحرنا المسلمين ولن يولد لهم ولد. عملنا عمل مفيش مسلم هيخلف. ومن زمان قوي واليهود والصليبيين عينيهم على نسل المسلمين. بيخلفوا كتير المسلمين. نسلهم ربنا مبارك فيه. انما اليهود نسلهم مقطوع. الكفرة في اوروبا وامريكا نسلهم مقطوع لدرجة ان فرنسا والمانيا بتدي الرجل عن كل ولد يولد له مكافأة. خلفت ولد ليك مثلا قد كده فرنك. بقوا اثنين. العلاوة دي ثلاثة. فلو واحد مصري قاعد هناك مش هيشتغل. يشتغل يخلف بس. يا بلاش. ما تطلع على رسول الله. كده. امم مقطوعة النسل. ليه? يا المرأة هتخلف هناك ليه? هي عايشة لنفسها لمزاجها لهواها. فهي عايزة تتمتع بأكبر قدر من حياتها. كفاية ولد عندما تبلغ الأربعين أو الخامسة والثلاثين. كفاية. لما الواحد عندنا مهما بلغ فساده في رأسه يشتهي أن يصبح أب، يصبح زوج، يصبح له ذرية. فاليهود من زمان عينهم على نسل المسلمين. وفي هذا العصر جزء كبير جدا من المعونة الامريكية عبارة عن موانع حمل. انت عارف كده ولا لا? عارف كده ولا لا? موانع حمل. اشكال والوان يا اخي. حاجات غريبة. اشكال والوان. ليه? يريدون قطع نسل المسلمين. فقال اليهود سحرناكم. فلما ولد للزبير ولد بان واتضح بالواقع كذب اليهود وان الساحر ما يستطيع ابدا ان يؤثر في قضية الانجاب. الانجاب ده في ايد ربنا بس. يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء الذكور. ففرح المسلمون بميلاد ابن الزبير. ثم تعالوا ننظر على اسماء كأم وكزوجة. اسماء كأم. ام لعالمين. واحد منهما يضرب به المثل في الصبر والاخر يضرب به المثل في العلم والشجاعة. دول عيالها. اما الاول فهو عروة بن الزبير. وهذا جبل من جبال الصبر. عروة سافر الى الوليد بن عبد الملك الى الشام. وفي وادي القرى وجد قرحة في رجله. فلم يأبه بها. فلما وصل الى الشام اشتدت. فقال له الطبيب ان الاكلة دبت في رجلك. سرطان عياذا بالله. علاجك البت. قال ابتروها. قالوا لن تطيق لابد لك ان تشرب المرقد. حاجة زي البنج. الخمر. قال ايغفل قلبي عن ذكر الله ساعة? لا. ولكن اذا صليت وجلست جلسة التشهد الاخيرة فاقطعوها. فلن اشعر ان شاء الله. دول الناس اللي بيصلوا. دول اللي بيصلوا بقى. مش الواحد من هؤلاء يصلي وجماعة الكويت ويعدل في العيال شوية والعباية شوية ويبص في الساعة احيانا. اقطعوا رجلي وانا اصلي لن اشعر ان شاء الله. وصلى وفعلوا. يقول ولده فما قال الا حس. حس. هكذا النص. ما صرخش ما يجعرش ما لا لا لا. وعندما قطعوها وضعوا الزيت المغلي على الجرح ليكتموا الجرح فاغشي عليه. ثم حمل الى بيته. وفي طريق عودته من الشام ركض الفرس بولده فسقط ثم دهسه الفرس فمات. ده في نفس الوقت رجليه مقطوعة امبارح والنهارده الفرس يصعق ابنه يموته. يا الله. قال اتباعه فلم يتفوه بكلمة الا انا لله وانا اليه راجعون. ولما وصل الى المدينة قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اين رجل التي قطعت؟ قالوا ها هي. فنظر اليها وقال الله يعلم اني ما سعيت بها الى ذنب قط وانا اعلم. سنوه. ثم جاء المعزون فقال اللهم ان كنت ابتليت فكم عافيت وان كنت اخذت فكم اعطيت. لي بنون سبعة اخذ مني واحد وترك لي ستة. ولي اطراف اربعة اخذ مني واحدة وترك لي ثلاثة. والحمد لله على كل حال. ايه الناس دي بقى؟ ده تربية اسماء يا حبيبي. ده تربية ايه؟ اسماء. قارن بقى بيننا وبين نسائنا وبين تربيتنا لابنائنا وبين هؤلاء. صلى على رسول الله. هذا الولد الاول عروة. اما الثاني فهو عبد الله بن الزبير البطل العالم الزاهد الشهيد. بطل الزبير بن العوام الاب كان اذا خرج في معركة اخذ عبد الله بن الزبير وهو طفل صغير واردفه على فرسه. متخيل المشهد؟ يحط ابنه وراه في المعركة عشان ينشئه وهو يتنسم غبار المعارك. يطلع عظمه ناشف خشن رجل. احنا عيالنا بيخافوا من الصراصير. ابناؤنا يخافون من الصراصير. الواحد يبقى شنبه مخضر والنور لو قاطع وعايز يطلع. ياما نوريلي عشان اطلع. امال هنجهز اليهود ازاي؟ التربية ليها دور. شوف بياخد ابنه يربيه فين. انما سعادتك ربيت على ايه؟ ابو رجل مسلوخة امنا الغولة الجنية. الجيل كله طلع بيعمل كده. جبان الا من رحمه الله. عبد الله بن الزبير طرفة تذكر عنه في شجاعته. عمر بن الخطاب يمر في طريق ابن الزبير طفل فلما رأى الاطفال عمر فرقوا منه وهربوا. عمر يا اخي اللي ابليس نفسه لما بيشوفه ماشي من شارع ولا الطيب احسن خد الشارع التاني. مش النبي قال له كده؟ لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك ايه؟ فجا اخر. ليه هذا؟ الاطفال شافوه جاريوا. الا ابن الزبير. في دلوقتي فقال له عمر تعال جرى كل اصحابك الا انت لماذا لم تجري معهم؟ يعني انت يعمل اللمر يعني كله خاف لماذا لم تجري انت؟ قال ولما اجري؟ ما اذنت لافر منك والطريق ليست ضيقة لاوسع لك. ما تعدي يا اخي الشارع واسع اهو. قال له انت يا ابني اسمك ايه؟ قال انت ابن مين؟ قال له عبد الله بن الزبير. قال له اه طالما ابن الزبير بن العوام وحفيد ابو بكر هذا مقامك. لكن شوف الشجاعة المبكرة الرجولة المبكرة. عبد الله بن الزبير اشترك في فتح افريقية فتح مصر وانطلق مع جيش عبد الله بن ابي سرح يفتح ليبيا وتونس وافريقية. وفي معركة شديدة كان عدد المسلمين 20,000 وعدد البرابرة 120,000 يقودهم جريجير. عمرنا ما انتصرنا في معركة بعدد ولا بعدد، ما ننتصر ابدا الا بالله. الجيش 20,000 وبيحاربوا كام؟ 120,000. ده احنا وكل واحد خد سيف والاعداء قالوا لنا رقبتنا ايه دبحوا، هنتعب من كتر الدبح. 120,000 يحاربوا 20,000. وانتصروا، وكان الفضل لله ثم لعبد الله بن الزبير. شوف عمل ايه، نظر فوجد جريدير على ارض بيضاء خلف جيشه معه جاريتين يذبان عنه بريش الطواويص. متخيل المشهد؟ الملك قاعد ورا خالص بعد الجيش يجيب 10 متر، قاعد بقى على الفرس بتاعه وجاريتين بيهشوا عليه بريش الطواويص. فراه ابن الزبير فقال ل30 من اصحابه: من يبايع على الموت؟ قالوا: نحن معك. قال: احموا ظهري. ونفذ في جيش العدو، شق جيش العدو كالسهم المريش ومعه اصحابه، وانطلق يقصد جريجير. فلما اقترب منه ظنه جريجير رسول من قائد المسلمين، فلما دنا ابن الزبير عرف جريجير الشر في عيني ابن الزبير، فولى مدبرا فانطلق من ورائه ورمه بحربته، ثم حز رأسه ورفعها على سن رمحه وطاح الله اكبر، فدارت الدائرة على جيش الاعداء. ايه الشجاعة دي؟ ايه البطولة دي؟ احنا في زمن امشي جنب الحيط، امشي جوه الحيط، دي الشجاعة. وهذا ابن الزبير طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسماء كأم عرفت تربي ولا ما عرفتش؟ ده عرفت اول. ابن الزبير هذا كان اذا صلى في الكعبة وركع كانت العصافير والطيور تسقط على ظهره. ده دليل على ايه؟ الطائر يفتكره جدار حيطة سدة. شوف الخشوع. واخوه التاني يتقطع وهو بيصلي وما يحسش. اسماء عرفت تربي. اي اب واي ام بيشتكيلي النهارده من عقوق الوالدين هو السبب اصلا. ما اختارش الزوجه الصالحه اللي تربي، هو ما رباش على الاسلام اصلا. دايما بقولها كلمه: زارع الحنظل لا يجني ابدا الا المر. دي الثمره بتاعتك، ده شغلك انت. اما اسماء كزوجة، اسمع العجب، اسمع العجب، ودي هدية لكل زوجة. تقول اسماء: تزوجني الزبير وما له من شيء غير فرسه. شوف ابو بكر جوز بنته لواحد ما يملكش حاجة غير حصانه، مع ان ابو بكر كان عنده ذهب يقطع بالفؤوس، كان غني جدا سيدنا ابو بكر، ولكم اشترى عبيدا وحررهم لله، ولكم انفق ماله كله لله. عملها مرتين، مره في الهجره خد فلوسه كلها واداها للنبي مش عملها، ومره في غزوه تبوك خد فلوسه كلها. النبي قال له: ماذا تركت لاهلك؟ قال: تركت لهم ايه؟ الله ورسوله. وربنا عوضه برضه ويدي بنته لواحد ما يملكش حصانه. يبقى ابو بكر ضرب بكل المعايير التافهه التي ناخذ بها في الزواج: الشقه كم اوضه؟ هتفرش كم اوضه؟ عندك عربيه ولا لا؟ موظف ولا مش موظف؟ واخذ بمبدا وضعه النبي محمد اللي هو: اذا جاءكم من ترضون ايه؟ دينه و خلقه فزوجوه. قالت اسماء: تزوجني الزبير ولم يكن له شيء الا فرسه، فكنت اسوسه واعلفه وادق لناضحه النوى واستقي واعجن وكنت انقل النوى على رأسي من ارض للزبير اقطعه النبي اياها على بعد ثلثي فرسخ. الفرسخ قد يكون 2.5 كيلو ثلث الفرسخ كيلو الا ده ثلثي فرسخ لا ده حوالي كيلو ونصف. أصلى على رسول الله ويزيد كمان. بتقول كنت أسوس الفرس وأعلق الحصان بتاعه وأدق لناضحه النوى من فقرهم من الفقر بتجيب النوى تدقه وتخلطه مع علف الدابة وأستخي بتملى على دماغه وأعجن ده بإيديه وبتجيب النوى منين بقى؟ من ارض للزبير بتشيل النوى على دماغها المشنة السبت الكبير المقطف وتمشي على رجلها 1.5 كيلو. شوف المرأة المسلمة وما اشتكت. النهارده بقى عندها الغسالة اللي بتغسل وتنشف والتلاجة الاتنين باب والبوتاجاز الاشعال ذاتي ومهملة في بيتها. طبخت النهاردة ايوة عندك الجبن في الثلاجة طبخت لك جبن فالناس من اخ الجبن صار عندهم جبن ما تصلي على رسول الله. طبخت ان ايوة طبخلك النهاردة الاكلة اللي بعملها لك باري اسبوعين هي هي. المرأة النهاردة مدللة على الاخ ومقصرة في حقوق بيتها برضو على الاخ الا من رحم الله. بتقول ايه بقى؟ فلقيت رسول الله ومعه نفر شايل المقطف ده على دماغها مليان نوى العرق يتصبب منها. النبي شاف ومعه نفر من اصحابه فقال اخن اخ يعني اناخ الجمل واراد ان يحملها خلفه قالت فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته ما رضيتش تركب مع النبي مع ان النبي خد بالك جوز اختها ادي علاقة زوج اختها 2 ابن عم زوجها ادي رابطة تانية 3 صديق العمر لابوها مش كده 4 رسول الله امن بني ادم اولى بها من نفسها. النبي اولى بالمؤمنين من ايه؟ قالت برضو ما ركبش معاك وما فيش غلوة ده بالنهار ومع اصحابه. قالت برضو لا. ليه؟ عشان زوجي غيور جدا. قالت فاستحييت ونحن في زمن ذبح فيه الحياء بسكين الضيافة فاستحيي وذكرت غير الزوج ونحن في زمن المرأة لا تراعي فيه شعور زوج لا يا ماشا مين ده جوز اختي طب وده مين ابن خالتي يا اخي وفي خلوات بتحصل في البيوت ابن عمها جه وزوجها مش موجود اتفضل اقعد جوه كل ده حرام الحم الموت هكذا قال النبي. قالت وذكرت الزبير وغيرته فلما اتيت اخبرت الزبير فقال اما والله لحملك النوى كان اشد علي من ركوبك معه. قالت فظللت على هذا حتى ارسل ابو بكر الصديق لي خادما فكأنما اعتقني. يبقى كان الشغل قاسي عليها جدا لكن في هذه القصة فوائد. نمرة 1 حياء اسماء وافضل مكياج المرأة تضعه حمرة الحياء الايمانية. المرأة زمان لو راجل غريب كلمها وشها يلون احلى حمار ممكن تضعه في صدغيها حمرة الحياء. النهاردة تبقى زميلتك في الشغل تكلمك وتهزر معاك وبيتكلموا والله في ادق العلاقات في الجامعة بيقعدوا جنب بعض وبيتكلم في كل حاجة كل حاجة في كلام احيانا يفتح الواحد ان يقوله لامرأته في عقر داره. فين الحياة اللي ماشية على طريقة اللي يبان مني ذكة عني دي عندها حياة؟ ان الزمن ذبح فيه الحياة يا سادة. والنبي قالها كلمة اخر ما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي قطع الناس. الدرس الثاني مراعاة مشاعر الزوج. الزوجة المحترمة تبحث عن الذي يحبه رجلها لتفعله، وتعرف الذي يبغضه حتى تتجنبه. ثلاثة صبر المرأة على خدمة زوجها. واحدة بعتلي سؤال من يومين بتقول لي هل واجب على المرأة ان تطبخ لزوجها؟ والله العظيم الزيتون اللي واجب الاخت اللي جوزي. امال انت يعني عايزة تعملي ايه؟ نعم المرأة لو انت جايبها من بيئة عالية اعصد ماديا وفي بيت امها وابيها ما كانت تطهو الطعام بيدها ولا تغسل الثياب بيدها يبقى عايشها في المستوى ده لو انت غني زيها. انما انت فقير بي عارفة انها تعمل بايديها او تغسل بايديها. لكن في متوسطنا احنا في الغالي والاعم في هذا الشعب مين اللي بيغسل للزوج ومين اللي بيطبخ للزوج ومين ومين. لكن شوف التفلت من اداء حقوق الزوج الى اي مدى. بتقول لي هو يعني واجب علي اختي اللي جوزي؟ امال مين اللي يغسل ان شاء الله؟ امال مين اللي يغسل؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة من الحديث ده هذا رد على حديث الحجاب. لان في رواية مشهورة ان اسماء بنت ابي بكر الصديق دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق مثل الحديث. فقال يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لا يظهر منها الا الوجه والكفين. ده يا راجل يا محترم اسماء اللي جوزها الغيور ده واللي ما رضيتش تركب ورا النبي عشان غير الزوج. اسماء تربية ابو بكر يا محترم تمشي بثياب رقاق مبين الرجلين ومبين الظهر ليه متربية في شارع الهرم؟ دي اسماء. ذلك هذا الحديث مردود عليه من خمسة وجوه. اقلها ان في سنده ابن دريد وهذا لم يسمع من عائشة. كلام واضح؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسماء كزوجة كان زوجها الزبير غيور جدا وكان ضراب كان بيضرب. فقال له احدهم مرة اسمع يا سيدي قالوا ان اسماء تكثر الخروج. يعني اسماء لما تخرج تروح فين؟ النادي؟ تروح المسجد تزور اهلها صلة رحم. مش ده حسن ظننا باسماء؟ اللهم ارضى عن اسماء. فقولوا يا زبير زوجتك بتخرج كتير هي وجارتها جارتها اللي هي يعني انتوا بتسموها ايه؟ درت اصلا كان متجوز اربعة وقل ان تجد صحابي اكتفى بواحدة. ماشي فقلدوا الصحابة بقى قلدوا الصحابة لو تقدروا يعني. نعم فانا بقول قالوا اسماء تخرج كثيرا يا زبير فغضب ودخل. اسمع عزيز وهذا اورده ابن جرير الطبري في تفسيره وكل حديث بذكره لك النهارده ان شاء الله كله صحيح واقل درجة الصحة الحسن. فانا بقول فدخل الزبير وامسك اسماء وامسك جارتها وربط قرني اسماء في قرني جارتها. يعني عمل ايه؟ ربط ضفير دي بضفير دي ونزل في الجوز ده. تقول اسماء وكنت امرأة لا احسن اتقاء الضرب ساذجة مش عارفة تتقي الضرب. التانية نصحة شوية يديها كده تبقى عاملة له كده نوك قوي يعني فاهمة فاهمة واخدة درس بالملاكمة. اتنين اسماء مش عارفة يبقى اكثر الضرب نزل على مين؟ على اسماء سواحة. شوف عظمة سيدنا ابو بكر اللهم ارضى عن الصديق. نفسنا في حانة زي ابو بكر بقى. رجل صالح اصبري عليه ولعلك ان تكوني معه في الجنة. ارجعي الى بيتك. اللهم ارضى عن الصديق. نفسنا في حانة زي ابو بكر بقى. انا اعرف واحد بهذه الطريقة. في امثلة طيبة. كان بنته تشتكي له ياخدها من ايديه ويوديها لحد بيته. انما النهار انت تروح تزور تنغزها بس جوزك عامل معاك ايه؟ تروح معيطة. ده قال لي يا بنت السبعة. ما مش قادر اقول غير كده في الجامع. ده قال لي يا مش عارف ايه. ده قال لي لم هدومك. انا هربيه. ايه الجهل ده؟ اتق الله. اتق الله. خليك زي ابو بكر يا اخي. خليك زي ابو بكر الصديق. وبعدين اسماء البارة بامها نزل في اسماء آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. بنزل في اسماء. ففي البخاري قالت اسماء يا رسول الله ان امي قتيلة قدمت وهي راغبة افاصلها. ام اسماء غير ام ستك عائشة. ستك عائشة امها اسمها ام رومان. لكن ستك اسماء امها اسمها قتيلة. اما ام رومان فقد اسلمت. انما ام ستنا اسماء الى ان هاجرت اسماء كانت كافرة. ولا ادري اسلمت بعد ام ماتت على الكفر. فامها جاي من مكة تزورها بس امها مشركة. دخلت خبطت على بيت اسماء. تسمعي لدخل. قالت انتظري حتى اسأل النبي. شوف برضو الولاء والبراء. النبي الاول ما انت مشرك. يا رسول الله امي قدمت وهي راغبة افاصلها. قال نعم صلي امك. وفيه ما نزل قول الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. وهذه الآية بضميمة الأخرى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي نفس الوقت إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. يبقى البر بالأمة واجب ولو كانت كافرة. تقديم طاعة النبي على طاعة الأب وعلى طاعة مين؟ الأم. هو لو النبي قال لها ترضيها يا أسماء فقالت لا. يبقى أنت لو أبوك قال لك إحنا أداءناك تحلاها؟ تحلاها؟ النبي قال لك ربيها وابوك قال لك احلاها. احنا عايزين نطبق الكلام ده على الواقع مش نقص. يا عيني الله ونخلص في شفايفنا. مثال عصره اهو. النبي قال لك ربي دقنك وابوك قال لك احلاها. خليك لارج. ها؟ اسمع كلام مين؟ ها؟ النبي ولا ابوك؟ ده ولا جد ابوك كمان. الناس طب عقوق والدين ده؟ لا مش عقوق. طب اعمل ايه؟ اطع ربك ولا تعق اباك. فان اصر الوالد على ان تترك طاعة واجبة فلا طاعة له. انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية ايه؟ الخالق. كن كأسماء. كأسماء. وبعدين اما كرم اسماء يقول ابن الزبير ابنها ما رأيت في حياة امرأة اجود من عائشة واسماء. يعني امي وخالتي. وستك عائشة كانت بتكنى ام ايه؟ عبد الله بعبد الله. هذا يقول انا عمري ما شفت في حياتي واحدة اكرم من ست من خالتي عائشة وامي اسماء. وكان جودهما مختلف. اما عائشة فكانت تجمع السيء الى الشيء حتى اذا اجتمع عندها وضعته في مواضعه. جالها 10 دراهم. تقول لا لما يبقوا 100 عشان تدي الفقير مبلغ محترم. قال اما امي اسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد. وكانت اذا مرضت المرضى اعتقت كل مملوك لها. عيب. ربنا اكرمها وخفت لو عندها 100 عبد كلهم احرار. الى اي مدى الكرم؟ الى اي مدى الكرم؟ ثم الموقف الاخير العظيم لستة اسماء، صبرها على استشهاد ولدها ابن الزبير. الموقف ده كفاية بس ان اسماء تقابل بربنا، كفاية عنه. امرأة من فلان، عبد الله بن الزبير بويع بالخلافة، العراق في ايديه، حجاز كلها، ومصر ان لم تكن الذاكرة. وجاء الحجاج الظالم بجيوشه يجرجرها من ورائه للقضاء على ابن الزبير. اشتد القتال، فتحصن ابن الزبير بالكعبة، فقذف الحجاج الكعبة بالمجانيق، رمى بالحجاج، ومات الكثير والكثير من اصحاب ابن الزبير. فذهب ابن الزبير الى امه اسماء مع اخيه عروة. شوف بقى الحوار. قال: يا اماه، خذلني الناس حتى اهلي وولدي، ولم يثبت معي الا قلة لم تصبر في المعركة ساعة، ولقد اعطاني بنو امية من الدنيا ما احب. هم حاولوا يشتروا الاول، فماذا افعل؟ قالت: الله الله يا ابن الزبير، ان كنت على حق تدعو اليه فامضي، ولا تسلم عنقك لغلمان بني امية يلعبون بك، وان كنت على باطل فبئس الرجل انت، اهلكت نفسك ومن معك. قال: يا اماه، بلغني ان قتلت انهم سيصلبونني ويمثلون بي. قالت: يا بني، لضربا بالسيف في عزة احب الى قلب امك من ضربا بالصوت في ذلة. يا ابن الزبير، هل يضر الشاة سلخها من بعد ذبحها؟ هيصلبوك، انت هتبقى حاسس. هل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ امضي يا بني على بركة الله، اني لأرجو من الله ان يحسن عزائي فيك، ما لا احب ان اموت حتى تظفر بعدوك او تقتل في سبيل الله فاحتسبك. ايه النساء دي؟ قلب من حديث. قال: هذا والله رأيي يا أمه، إنما جئت إليك حتى أتقوى برأيك ويحسن عزائك في إن مت. لا تنسي الدعاء لي يا أمي حيا وميتا. قالت: سر على بركة الله. فلما مضى قالت: اللهم ارحم طول قيامه عند بيتك الحرام، وارحم ظمأ ولدي في صيامه في هواجر مكة والمدينة. اللهم اني قد سلمت فيه لامرك ورضيت فيه لقضائك، فافدني في عبد الله ولدي ثواب الشاكرين. فلما وصل الى الباب قالت: يا عبد الله. قال: نعم يا امه. قالت: تعال يا بني اقبلك. فانهال على يدها يقبلها، وضمته الى صدرها وقد عميت في هذه الآونة وتشممت رأسه. الولد ابوه يعرفه، الولد النبي لما اتولدت فاطمة لي قال: هي ريحانة ايه؟ اشمها. تعال. واخذته بين ذراعيها وتشممت رأسه، تحسست بيدها فوجدت على عاتقه درع. قالت: ما هذا يا عبد الله؟ قال: درع. قالت: يا بني، هذا لباس من لا يريد ما تريد. يعني انت يا ابني عايز تموت شهيد، لابس درع ليه؟ انزع الدروع. فنزعها وانطلق يقاتل، فوصل الى رجاله وقال لهم: لا ينشغل أي واحد منكم بي، فأنا على الرعيل الأول قد بعت نفسي لله، شدوا عليهم. فشدوا على جيش الحجاج حتى اضطروهم إلى الفرار على أطراف المدينة. وهناك على أطراف المدينة رماه رجل من جيش الحجاج بحجر فأصاب رأس ابن الزبير وأدمى وجهه، فدخل في شعاب من شعاب المدينة يضمد الجرح، فرأته جارية له فصاحت: وأمير المؤمنين! فالتفت جيش الحجاج إلى الصوت وانطلقوا وقتلوه، مات. وبعد موته أخذه ابن الحجاج الظالم الغشوم وحز رأسه ثم علق جسده عند الكعبة 3 أيام. وجاءت أسماء عمياء نوع مقطوع الرأس مسلوق، فإذا بابن عمر كان عنده 80 سنة برضه قد عمي أيضا، قال: أين أسماء؟ قالوا: في ناحية المسجد. فوصل إليها وقال ابن عمر: يا أسماء، إن هذه الجثث ليست بشيء، ولكن الأرواح عند الله، فاتقي واصبري يا ابنة أبي بكر. بقى ابن عمر وبنت أبو بكر يحصل لهم كده من ثقفي ظالم دخل الإسلام متأخرا هناك، سبحان الله، لله في خلقه شو طلع على رسول الله. فقالت، شوف رد جميل قوي، ابنها رأسه مقطوعة ومصلوب بقاله 3 أيام ما اتدفنش، وواحد يقول لها اصبري يا أسماء. قالت: وما يمنعني يا ابن عمر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا لبغي من بغايا اليهود. صبر ولا مش صبر؟ بتقول له: يعني ابني رأسه اتقطعت، هزعل؟ اللي أحسن من ابني حصل له كده. يحيى بن زكريا قطعوا رأسه وقدموها في فص من ذهب لداعرة من بغايا اليهود. ايه الصبر ده؟ ده الواحدة عندنا يبقى ابوها عنده 70 سنة واول ما يموت وميت كويس على فراشه، شق جيوب ونشر شعر ولطم خدود وتسخط على الله، وليه كده يا رب؟ خدته ليه؟ عمود البيت وقع. ايه ده؟ ايه الخراب اللي بنسمعه ده؟ نفسنا نسائنا يتربوا زي ما اسماء اتربوا. ابني مات قطع رأسه، هو يعني هل نقص من عمره شيئا؟ لا. وما يمنعني وقد اهدي رأس يحيى الى بغي من بغايا اليهود. ومرت بعد 3 أيام والجسد معلق والحجاج واقف، فقالت: يا حجاج، أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ قال المنافق، قالت: كذب. بل كان صواما قواما برا بأمه وأبيه. خذها مني يا حجاج، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. اما الكذاب فهو المختار، رجل ادعى النبوة، واما المبير، مدير يعني سفك دماء، فلا اراه الا انت. وفعلا كل العلماء اللي علقوا على هذا الحديث قالوا المبير سفك الدماء اللي خرج من سقيف مين؟ الحجاج ابن يوسف. انت المبير الظالم سفك الدماء يا حجاج. فتلطف معها وقال: يا أمي، إن أمير المؤمنين وصاني بك خيرا، فهل لك من حاجة؟ قالت: لست لك بأم، ولكن أنم هذا المصلوب، أما آن له أن ينزل؟ فأبى الحجاج. فقالت: اللهم لا تمتني حتى يأتيني ولد ابن الزبير عثمانه تعم وأحنث وأواريه وأصلي عليه. وفعلا بعد 3 أيام أنزل الجثمان وجاءوا به إلى بيت أسماء وكفن الولد ودفن وصلت عليه. كل علماء السير قالوا ولم تعش أسماء بعد دفن ابن الزبير إلا أيام تعد على الأصابع. ماتت هي الأخرى، وكانت آخر امرأة مهاجرة تموت، كان عمرها فوق 100 عام. هذا يعني مرور الكرام على قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق، وفي الكلام عنها عبر ودروس كثيرة. صبر الجهاد في تسخير ولدها لخدمة هذا الدين حتى وإن قطع في طاعة الزوج، في البر بالأم والأب، أمثلة ودروس يحتاج إليها أصحاب الشوارب قبل النساء. نسأل ربنا عز وجل أن يخرج من بيوتنا نساء في أخلاق أسماء وفي بر أسماء وفي طاعة أسماء. اللهم إنك أنت الولي لنا وأنت القادر على هذا، فأكرمنا به إنك على كل شيء قدير. الأسئلة بقى شادي دي، أنا حاسس إني كلمت كتير ولا إيش، مش عارف تدل تبقى متفقين مع المؤذن ولا إيه؟ خلاص ولا نجاوب؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسئلة إن شاء الله، واللي عنده سؤال بيبعث. ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم. تزوجت أنا على غير التزام من شاب غير ملتزم، وأنجبت منه طفلة عمرها 2 سنة، وأنا الآن هداني الله سبحانه وتعالى وارتديت الخمار وأريد أن أرتدي النقاب، أما زوجي فهو لا زال على عصيانه لله لا يصب، وعندما أحاول أن أنصحه يسب لي الدين أعوذ بالله، ولا يرضى أن يسمع مني نصيحة ولا يريد أن يتوب. وأنا قد سمعت أن من ترك الصلاة أو سب الدين فلا يصح زواجه من مسلمة، ماذا أفعل؟ بعثي له رجل عاقل عدل من أهلك يأمره أن يصلي ويطيع الله ويلتزم، فإن أطاع يبقى كتبنا مسلم، وإن أبى وأصر على ما هو فيه فالله منه الطلاق. كلام واضح ان شاء الله. لي اخ شقيق ليس بامين على اولاد البنات، بدر منه اشياء كثيره مشينه ناحيه البنات، وانظرته عدد من المرات ولكن يعود مرات، وقررت ان اقاطعه، فهل ذلك قطق؟ فهل انا قاطعه رحم؟ لا لا قطعي. في حاجة اسمها الهجر للزجر. إني أحبك في الله وجزاك الله عنا خيرا كثيرا، أحبك الله الذي أحببتني فيه، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب. ولما حكم إسبال الثياب وهل يجوز السن؟ المرأة تسبل طبعا، المرأة أم سلمة لما النبي أمرها أن ترخي الثياب بعد القدم شبر، بعد كعب الرجل ينزل شبر يجر في الأرض، ما عجبهاش الشبر، قالت لا مش كفاية ممكن تنكشف المرأة، قال إذا يرخينه إيه؟ ذراعا ذراعا. طب هنا مشكلة طهارة الثوب، لا يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، ده بالنسبة لثوب المرأة. إنما الرجل المفروض ثوبه ما يتخطاش العقبين، ما هو بيز الرجل. في كتابين جمال جدا اسمهم، والله أنا فاكر مين المؤلف، لكن اسمهم الأحكام التي يختلف فيها الرجال عن النساء. في أحكام كثيرة في الإسلام المرأة بتختلف فيها عن الرجل، ويمكن نعملها سلسلة إن شاء الله مستقبلا. فده أمر بتختلف فيه المرأة عن الرجل. المرأة تطول والراجل يعمل ايه؟ يقص. فيبدو ان الناس فهموا الحديث بالمقلوب، فتلاقي الست تقولك العقب لا ده انا ملتزمة قوي فوق الرب، عقب ايه ولا احنا بتوع الالتزام وده ماشية كده، تقولها ايه؟ تقولك يا ابني اهم حاجة الاخلاق. طب ودي هدوم واحدة عندها اخلاق؟ يا حبيبي الحجاب حجاب القلب، تك وجع في قلبك بيقولوا كده، والراجل يأثر، الست تطول والراجل تقصر. فعندنا بقى الست تقصر وبقى الراجل ايه يطول، يلبس الجلابية كده لكن تجر في الارض وراه، عشان دي المعلمة يعني لزوم الشغل. ايه خلي ثوبك لحد العقب يا اخي. ويقول لي ما ابو بكر الصديق النبي قال له انت لست منهم. طب هو انت ابو بكر؟ يعني انت ابو بكر؟ والله النبي شهد لابو بكر، شهد لك انت؟ سبحان الله العظيم. وبعدين ابو بكر كان يتعاهد ثوبه، لو قرات نص الحديث الصحيح كان يتعاهده، يعني يسكت منه رغما عنه. فلا ثوبك لحد العقبين. طب البنطلون نص طويل اشمره ماشي؟ اه ماشي شمره، لو شمرته ده اديت الغرض، لا باس ولا مانع والله اعلم. قول رايك ايه في العمل في مهنه المحاماه؟ لو عندي ابني وقال لي انا هخش حقوق هقول ما تخش. ولو جالي واحد قال لي انا في سنه تانيه حقوق ولا اولى حقوق ولا ثالثه حقوق، في تانيه حقوق او ثالثه وانت طالع اسيب الكليه؟ هقول له لا كمل. الله، الفتوى كده اختلفت. طبعا الفتوى تختلف من شخص لشخص وبحسب الظروف. وانت لو قرات كتاب اعلام الموقعين لابن القيم تلاقيه وضع قواعد رهيبه في الفتوى، تختلف من شخص لشخص. هيشتغل محامي، احيانا هيكون شغله حرام واحيانا هيكون حلال. شغله حلال امتى؟ والله لما انا اختلف مع اخويا مع اي مسلم، الاصل فينا لما نختلف مع بعض ان احنا بنرجع لكتاب ربنا، تبيننا مشكله مش كده؟ تعال نطلع على الازهر على دار الافتاء نسال الشيخ فلان راجل صالح بنظن فيه الخير، ونقول له حصل مني كيت وكيت وحصل منه كيت وكيت، حكم ربنا ايه؟ افصل بينا، مش ربنا علمنا؟ فان تنازعتم في شيء نرد لمين بقى؟ بس يلا رسول اتحلت المشكله اتحلت. طب واحد لبط، يا ابني تعالى نشوف ربنا قال ايه ونحلها زي ما ربنا قال. قال لي لا، عندك القسط اضرب دماغك في الحيط، انا مضطر اروح للقسط واعمل له محضر واحتكم انا وهو هنا بالقوانين الوضعيه، لكن انا لم ارضى ولم اتابع. كلام واضح؟ مش كل ما نحتكم بقانون وضع الاساس مش هيقف كده. طيب في قضيه يبقى انا محتاج محامي، يبقى لازم في المجال ده الاقي قله من محامين عندهم دين لا يدافعون الا عن الحق لجلب الحق لاصحابه. فلو انت هتشتغل كده كمحامي خير وبركه، لكن تعال شوف الغالب الاعم، يبقى جياله وقفشنها في الكباريه وعارف ان هي متهمه، ولا ولا يهمك، حط لي 5000 على الترابيزه هطلعك زي الشعره من العجين، حرام ولا حلال؟ ما يختلفش على كده حد. واحد بتاع مخدرات والمحامي عارف هو لبط، دي القضيه رقم 7، هو عارف، يقول له يا تقول انا سرك عشان اعرف، يقول له اه عمل اه طيب، وما ولا يهمك 2000 جنيه وهطلعك، حرام ولا حلال؟ يدفع عن البصر، بياكل عياله حرام. ومعظم المحامين مع الاسف مش كلهم، معظمهم كده صح. طب انا هشتغل زي ما انت بتقول يا عم الشيخ، هقفل خلاص، ما اقدرش افتح لك باب للحرام. الكلام ده ما يختلفش عليه مين ان شاء الله. فانا هوجع قلبي ليه؟ اشوف مجال احسن. لكن اللي كمل يبقى يحاول يسخر المهنه دي في جلب الحق للمسلمين ان شاء الله. طب افرض واحد مثلا انا واخد عليه شيك، الشيك كان ب 1000 جنيه، كتبت انا ب 100,000 او ب 10,000 والمحكمه حكمت لي ب 10,000 والراجل غصب عنه دفع لي 10,000، لو كلت ال 10,000 حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام. حكم القاضي لا يحل لك الحرام ولا يحرم لك الحلال. طالما انت عارف الحق فين حكم القاضي ملوش لازمه، يبقى انت هتاخد حقك بس والباقي ترجعه الفحم ان شاء الله. لو وصيت ياخدوا ذهب البنتين بعد موتي مع العلم ان الاولاد يتمتعون معي بكل شيء من اكل وشرب ولبس. السؤال من اوله: عندي بيت واخد كل ولد من اولادي شقة، وعندي شقتين، واحدة جلسة فيها انا وزوجي، وشقة للوسع، فهل اكون آثمة لو كتبت واحد شقة للبنات بعد موتي حتى تجد مكان ترتاح فيه وجاد بيته؟ شوف بقى، انت في الدنيا سوي في العطايا بين ابنائك ذكور واناث. في الدنيا هتعطي تسوي الكل زي بعض ذكور واناث، بعد الموت خلاص رايح نفسك، ما تقسمش وانت عاوز، سيبها لله كميراث، يبقى للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. قول لي انا كتبت الذهب كله لبناتي، وصيت بعد موتي ليهم، لا وصيه لوارث. انا قلت 10,000 جنيه من التركه وصيه لابن الصغير محمد بعد موتي، وانا جيت موت، هذه وصيه لا تنفذ لا شرعا ولا حتى قانونا. لان النبي قال: ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. ما ربنا ورثه، انها في الدنيا ممكن تدينه، ممكن، هذه عطية، ان لم تسوي فيها بين ابنائك فانت جائر. مش النبي قال البشير بن نعمان البشير عندما قال له: اكتب اشهد على عقد هدتي هذا العبد لولدي، قال له: هل لك ولد غيره؟ قال: نعم. قال له: كل واحد اديته عبد؟ قال له: لا. قال: كن فاني لا اشهد على ابوه. ظالم جوري عن الظلم. يقول لي: اني احبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه، يرجى التكرم من فضلتك تخصيص يوم لشرح اسماء الله الحسنى وجزاكم الله خير. امتى؟ طيب انا الحمد لله ربنا كرمني كل يوم بدرس، ربنا ييسر ان شاء الله، ده في الحسبان ان شاء الله في الخطه الـ50 ان شاء الله، بعد ما نخلص تفسير القران كمان ان شاء الله 25 سنه كده هناخد الموضوع ده. انا بذكر اخواني ان يوم الثلاثاء القادم الدرس مش في مسجد ابو بكر الصديق، الثلاثاء القادم الدرس في مسجد السلام بالامري اللي هو اسمه نخله، اول اسمه قبل ميدان الامري اللي هو عند مكتبه الاخ خالد، قبلها اول محطه على الشمال في الامري وانت رايح قبل البنزينة عند الكوبري المشاهدة اللي مش شغال ده، ها؟ عارفه؟ اطلع وتمشى عليه بقى عشان يشتغل، صلى على رسول الله. في المساكن في مدرسة 5 سنوات صناعي، وأنا في الصف الخامس، ويقوم الطلاب بجمع مبلغ قدره 15 جنيه من الطلبة لشراء الأطعمة والأجهزة الكهربائية للمراقبين، وهذا المبلغ لكي ييسروا لهم سبل النجاح، أي الغش في اللجنة. والله صريحة يا بنت المسلمين. فهل هذا المبلغ رشوة؟ يعني لو أن رجل في منتصف النهار نظر للشمس وقال: لا أرى الشمس، نسميه إيه؟ العيب فيه ولا في الشمس؟ هو اللي مش شايف. أيوه رشوة طبعا، رشوة، وما تشاركيش فيه. عندما يكون الزوج في الدنيا أفضل في دينه من زوجته، فكيف يكون زوجها في الجنة وهو أعلى منزلة منها في الجنة؟ لا، ما هو الزوجة دي لازقاله لازقاله دنيا واخرة ان ماتت على الصلاح، لان كل مؤمن ربنا بيلحق به ذريته. كلام واضح؟ نعم. وبعدين هو اعلى درجة في الدرجة، اعلى في المتعة، اعلى، لكن في المكان في سواسية. ازيك ربنا بيقول: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من ايه؟ من النبيين. طبعا اطعت النبي، هبقى في نفس درجة النبي؟ اهو وجود في المكانة والمقام، ولا المكان مكان مش مكانة؟ لو وقفت على دماغك مش هتبقى قد النبي محمد ابدا. نعم، فان شاء الله يبقى معاه ان شاء الله، والنبي قال كده. بقول: يحبك في الله، وارجو من الله عز وجل دوام الصحه والعافيه، ويوفقك لما يحب ويرضاه. اللهم امين. من اول من قام بجمع القران الكريم أبو بكر الصديق، من أبو بكر الذي جمعه الأول أبو بكر. سيدنا عثمان جعله على قراءة قريش ونسخه. هل يجوز المأموم أن يكون إمام بعد أن يصلي في الجماعة؟ نعم، بشرط أن الذي اتم به يكون جاي من خارج الصلاة. كلام واضح؟ معاك من القضايا في أخلاق، لكن ده رأيي. أنا بصلي العشاء معاكم، الإمام سلم وأنا لسه لي ركعتين، دي واحد من بره خالص اقتدى بيا، لا بأس. إنما ساعات بيحصل موقف غريب، يبقى أنا وأنت بنصلي جنب بعض، والإمام سلم، تلاقي اللي جنبك اللي كان بيصلي معاك في الجماعة دي يزقك ويصلي وراك. طب ازاي؟ كلام واضح يا اخوانا؟ هل يجوز ان اتصدق بصدقة جارية على روح والدي مع العلم بانه لم يوصي بها، واني سمعت شيوخ كثيرة يقولون لا يجوز اخرجها ما دام المتوفى، لا يجوز اخراجها ما دام المتوفى لم يوصي بها؟ اخطأوا. ابوك وصى ما وصاش، من تمام برك به ان تنشئ له صدقة جارية. فعلها سعد بن ابي وقاص حفر لامه بئر ماء بالمدينة وسميت بئر ام سعد. تعملها وصى ما وصاش. الحديث اللي رواه الطبراني، هذا الرجل الذي قال للنبي ان ابي قد اكتاح مالي، قال له انت ومالك ليه؟ لأبيك. فاعمل لي صدقة جارية ان شاء الله. افرض ابوك ما وثقش انك تحج عنه، ينفع تحج له ولا ما ينفعش؟ طب ما هذه كتبك، هذه كتبك. رجل اقترض 1000 جنيه على ان يتاجر بها، وهو يعلم ان هذا المبلغ سيربحه 500 جنيه، فاتفق مع الذي اقرضه ان يعطيه المبلغ ويرده اليه مع مشاركته في الربح، بمعنى انه سيرده اليه 1250 جنيه. فلا ربا. ربا لما حددت كده يبقى ربا. هو مديك الفلوس قرض ولا بيشاركك بالمال في التجارة؟ لو قرض يبقى ليس له ان ياخذ عليه من لي. كلام واضح؟ لكن يقول لك خد 1000 جنيه تاجر لي بيهم، يبقى مضاربه على المكتب وعلى الخصاص. ممكن نتفق اعمل لك الربع، الربع ده يساوي كام؟ الله اعلم، ما برضه مش محدد. كلام واضح؟ مضاربه اه. ولذلك واحد بيقول لي البورصه او الاسهم بتاعت الشركات، انا شاري 100 سهم حرام ولا حلال؟ انا بقول لك حلال، لان الربح مش محدد. ممكن يتخسف فيهم الارض وممكن يكسب، انما التحديد ده لا، ده ربا. كل قرض جر نفع فهو ربا. مش شلون الشركات كتير بيعملوا عليها السحب في البورصه، هي يبقى ان شاء الله. ترك رجل تركة بمقدار 8000، فكيف تقسم على 4 بنات وولد وام؟ الام ليها كم؟ ثم يا راضي الله يصلح حالك. السدس لانه له ايه؟ ولد. سدس الذكور له ولد. لو لم يكن له ولد يبقى الام لها ايه؟ الثلث. فين ايام الجامع؟ اظهر لي كده يا عم، انت فين؟ استخبى فين؟ بالله صلى على رسول الله. والاخ يقول لي ولد له ذكور. لا يا مولانا، ولد يعني ذكر او انثى، وانا شرحت دروس المواريث في مسجد ابو بكر وسورة نبح، ففين بتوع ابو بكر يا اخوانا يطلعونا من الورطه دي؟ اه، الام من الاصول الوارثه، هي ولورث هتورث. والاصول الوارثه ست اصناف، منهم الاب والام. لو انت مت بارك الله في عمرك وابوك موجود وما سبتش اولاد، يبقى ابوك هيورث الام تورث الثلث وابوك يورث الثلثين. الام تاخد الثلث والاب ياخد الثلث، إرث والثلث الثاني إيه؟ تعصيبا. ما هو أقرب ذكر ليك. كلام واضح؟ طب لك ولد، يبقى الأم هتحجب حجب حرمان، يعني نصيبها هيقل شوية. يبقى السدس، يبقى أمك تاخد سدس 8000 جنيه. السدس. يبقى لك أربع بنات وولد. هتقسم الباقي على 9 أسهم. الولد دي سهمين على عفوا على 6 أسهم. الولد دي سهمين وكل بنت ده ايه؟ سهم. بس كده. ما تنساش مسجد جاد المولى من صدقة جارية على روح أمك. الله يرحمك. على روح المليانين هناك. زوج ولا؟ على روح الميت وخلاص. ما حكم اللقطة؟ مع العلم اني اعمل سائق وكثيرا ما اجد اشياء في السيارة كنقود وغير ذلك، فجزاك الله خيرا. ما صعب موضوع السيارة ده. هذا لو في الشارع اقول لك عرفها، لكن في العربية اتعرفها لمين؟ لو سوقت في هيئة النقل العام، انا اظن ان في اماكن عند الهيئة في ال في الميادين بيعينوا فيها الاشياء، يعني اعمل المحاولة دي ما تحطش الحاجة، عرفها بس. في الميدان اللي الاتوبيس بيجرج فيه يا اخوانا لقيت حاجة حافظة فيها نقود. طبعا لو العنوان الحقيبة اللي لقيتها والشيء اللي لقيت في عنوانه يبقى لازم توصله، لكن انا بتكلم على مجهول الحاجة. اعمل ده، وبعد 3 أيام إن كانت اللقطة تافهة فإن كنت في حاجة إليها فكلها هنيئا مريئا. إنما إن كانت حاجة غالية جدا خليها عندك سنة، وبعد العام إن كنت في حاجة فكلها هنيئا مريئا، وإن لم تكن في حاجة فتصدق بها تؤجر ويؤجر صاحبها الأصلي أيضا. الله أعلم. ها؟ فلوس؟ مش هقول لك مقدار، لان القيمة الشرائية للفلوس بتختلف باختلاف البلاد والازمنة. يعني الجنيه المصري يمكن يجيب 300 جنيه سوداني ولا عارف. ايوه الجنيه السوداني ما لو الحاجة فيها عنوان صاحبها يوصل، ما فيهاش يبقى ياخذها ان كانت فيها او يتفضل بها، وان كانت غالية كذلك. ايه؟ لا تبهولي ده، لا تبهولي ده، ده سؤال عويص. نجاوب على الورق بس، الورق اللي معانا. الشيء اللي مقداره كبير او الشيء اللي يملك ان يصبر سنة. يعرف لقيت بطة، لقيت فرخ، هتقعدها سنة؟ ولا 3 ساعات حتى. هما 3 ايام طبعا. وبعدين تقول لك يا عيلي يا بطة بقى. بقول لي شيخنا العديد، كلمة الشيخ دي كلمة كبيرة والله، انا ما استحقهاش والله العظيم، مش صواب. انا واحد يعني يعني اقول لك ايه، طويل بعلم. بقول لي اني استحلفك بالله ان تدعو لجميع طلاب العلم بالنجاح والتوفيق في الدنيا والاخرة، وان يبارك الله لنا في اوقاتنا، وان ينفعنا بما نتعلم. اللهم وفق كل طلاب المسلمين لما تحبه وترضاه في الدنيا والاخرة. اللهم اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم. قل يحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله، أسأل الله أن يحفظك لنا. والله اتكع الدعوة دي أوي أوي. أرجو منك أن تجبني على هذا السؤال. خالي يشتكي من سوء معاملة زوجته له، وأنها تحرمه من وطئها، ولذلك يحتج لي بأنه لا يتمكن من المحافظة على الصلاة ويتهاون بها من أجل ذلك الأمر. طب أنت مراتك يعني بتصطعق على دماغك، مال ده ومال الصرف؟ أنا عايز أعرف يعني. واحد زوجته لا تمكنه من نفسه، والله ما نصلي. الله، طب مال ده؟ حاجة غريبة والله. مع العلم بأنها تفعل ذلك معه بسبب ضيق معيشته، فأرجو النصيحة له ولزوجته. هذه امرأة تلعنها الملائكة صباح مساء، فأي امرأة دعاها زوجها للفراش وتأبت عليه بدون عذر، ممكن تكون مريضة عندها عذر، ان تأبت عليه بدون عذر باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. بل ان النبي امر المرأة ان دعاها زوجها ولو كانت على قطب يعني على ظهر جمل ان تجب، بل ولو كانت على التنور التنور الفرن يعني بتخبز العيش وحط العيش في الفرن وزوجها قال لها هلمي الي سيب العيش يتحرق واسمع كلام الرجل. ايوه ده اللي النبي قاله، انما لا. وفي نساء بقى يعني لا تطاوع الا عندما تشترط على رجلها، اذا هم بها تقول له هتجيب لي الثلاجه بقى، طب هو ده وقته يعني؟ هي مسكنه جارت من قدرته وباعه. لو راجل محترم يهجرها في الفراش اسبوع اتنين شهر عشان يربيها، لان دي عايزه تتربى، بس يثبت هو ويخليه راجل. المشكله مشكلتنا احنا. نعم، فحرام. اتق الله، اتق الله. انت حسن لزوجك، حسن. النبي امر كل زوج اذا راى من اي امراه ما يعجبه ان ينطلق الى بيته وياتي اهله. سبحان الله العظيم، سبحان الله. المراه حق راجلها عليها عظيم جدا. النبي قال في ايه؟ لو ان بزوجها قيح من اخمص من مفرق راسه الى اخمص قدمه ثم جاءت ولحسته بلسانها ما ادت حق زوجها. متخيل المشهد؟ اسمعوا يا نساء المسلمين، هيقول الشيخ كده لبخ بقى، لا والله ده كلام النبي. لو الزوج جسمه بيقطر صديق من مفرق راسه لحد صابع رجليه وانت ما تحتل الاذى ده بلسانك، ما تزيدلوش كل حق. ولذلك النبي قالها لعمة عمران بن الحصين، قال لها اذات زوج انت؟ انت متجوزة؟ قالت له ايوه. قال انظري اين انت من فانه جنتك ونارك. واسماءك بتضرب ايه وقد صبرت وقد بتملى وتعجن وتشيل النوى على دماغها وقد صبرت. فاقتفي بأسماء يا أمة الله، اقتفي بها إن شاء الله. الزوج بقى ترك الصلاة. طب أنت زوجتك أرفاك في عشتك؟ سؤال بسيط لو قلب زوجتك في إيدي بين أصابع من؟ أوعى تقول لي بإيديك، بين أصابع الرحمن. هي عافية وعوجة، من الذي يستطيع أن يقلب قلبها لك؟ مين بقى؟ الله. طب وأقرب ما يكون العبد من ربه؟ طب ما تحترم نفسك وتوضى بقى واسجد وقول له يا رب اهديها أو أبدلني خيرا منه. هذا الحال، لا يهديها يا ربنا وتتعدل معاك، ليه ما تلزمش؟ والله العظيم بالطريقة دي ما تلزمش. وأي امرأة عايزة تخش الجنة الوصفة هت اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلمون من نسائكم في الجنة؟ قالوا من يا رسول الله؟ شوف وصفات حريم الجنة. من؟ قال المرأة الودود. الولود، ودود يعني ايه؟ متحببة لزوجها بأطيب الكلمات وأحسن الأفعال. شوف اللي بيعجبه وتعمله، ودود. تجي لها من باب كده من بره تقول لك يا وحشتني، مش ايه؟ يا طول النهار وانت على بالي، تبسط انت، تنشكح انت قوي. ايه ودود، سمعك كلام طيب على طول، ده انت انمي دعيالي والله، شفت ربنا كرمني دونا عن كل بنات العيل بيك. يا سلام عليك، مش عارفه لو ما كانش ربنا اداني يعني اداك ليا كنت هعمل ايه. طبعا هتجوزك هتتجوز واحد غيرك، لكن زي بعض احنا بدي بنحب نلبس السلطانيه ماشي. ودود زي نساء الجنة عروبا اطرابا، امرأة عروب ده في الجنة متفننة في كلام الغزل لزوجها، يبقى الودود. الولود لان الاصل في المسلم تناكحوا تناسلوا ايه؟ فاكتروا، مش اتنين بقى اسرة صغيرة حياة افضل. الودود قالوا طب انا لسه هتجوز اعرفها منين هي ولود؟ من اهلها يا اخي، شوف امها، شوف خالتها، شوف اخواتها. تبقى المرأة الودود. الولود، شوف بقى الوصف الثالث المهم، التي اذا اغضبت او اسيء اليها. من اللي غلطان بقى، هي ولا الراجل؟ اغضبت وزعلت، لطشها قلم، خبطها بوكس، ضربها زي ما الزبير ضرب زوجته يا اخي، ضرب